يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الكلام إذن تشديد على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، افهمن موقعك تمام، انتن مش زي باقي النسوان. وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا، شوف الآن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله. إذن هذه التشديدات، هذه التشريعات وهذه التشديدات ولفت الانتباه، ليش التشريع هذا؟ ليش ليذهب إنما يريد الله ليذهب، مش إنما يريد الله أن يذهب. بهذا التشريع يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الميزان طبعا تفسير شيعي، توفي صاحبه تقريبا قبل 34 سنة من الآن، وهو من علماء الشيعة الكبار ومن المعتدلين. يعني في ناس بهاجموه لأنه معتدل طبطبائي، بقول فالآية بقصد إنما يريد، يعني اللي هي نص الآية، نص الآية مش الآية كلها. فالآية لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبي اللي قريت لكم إياهن وفي قبلهن وفي بعدهن كمان، لم تكن بحسب النزول، يعني لما نزلت إنما يريد اللي هي جزء من الآية، يعني لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا منفصلة ولا متصلة بها، وإنما وضعت بينها إما، وإنما وضعت بينها إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند التأليف بعد الرحلة. بعد رحلة مين يعني؟ الرسول، يعني موته، يعني مش بنقول الراحل فلان والراحل فلان. طيب بقول ويؤيد أن آية وقرن في بيوتكن على انسجامها واتصالها لو قدر ارتفاع آية التطهير. شو يعني شو بدي يقول؟ بدي يقول كالتالي، لاحظوا الآن بدي أقرأ لكم وأزيل آية التطهير اللي بسموها هم. هو بقول لك لو أزلناها ما كان الكلام متصل وعادي. مثلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يتلى، هاي كمتها، واذكرنا ما يتلى، هايو تمام كله تمام، هايو كله تمام. بقترح انه اللي بدل على انها هي مش يعني ملهاش اتصال قوي انه لو قمناها بظل الكلام ايش؟ بظل الكلام تمام. الكلام تمام. طب ليش يعني ليش هالاشكاليه يعني متمشكل هو ليش؟ انتبهتوا ها؟ متمشكل ليش هو؟ معناته مش قادر هو كواحد بفهم في اللغه، مش قادر يعني الا يشكك في مكانها لانه كلامه مش راح يكون مقبول، لانه الكلام اولا عن نساء الرسول، كل الكلام عن نساء الرسول، والايه هاي مش ايتين، هاي ايه واحده، هاي آية واحدة. بعدين بيجي واذكرنا ما يتلى، ما يتلى الكلام قبلها عن نساء الرسول واللي بعدها. طب وين إشكالهم؟ إشكالهم قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأنهم بدهم يطلعوا نسوان الرسول إنه هدول مش من أهل البيت. انتبهتوا ليش اللف والدوران في الآية؟ لأنه إذا نساء الرسول إن من آل البيت بما فيهن عائشة، يعني مشكلة، التشيع كله انتسف، كل التشيع انتسف. هاي خلينا هنا الآن، شو معنات أهل وشو معنات آل؟ وسبق طبعا لكن هون بسرعة، أهل البيت، أولا أهل دائما فيها معنى الملازمة والاختصاص. يعني لما تقول أهل العلم إيش يعني؟ هذول بيلازموا العلم، مختصين بهالعلم. أهل الكتاب في اختصاص وملازمة للكتاب إياه، تمام؟ أهل البيت اللي في البيت اللي بسكنوا. طيب قرايبي اللي ما بسكنوش مش أهل البيت؟ هم قرايبي أهل البيت هي؟ لا، أهل البيت اللي بسكنوا في البيت. أهلك أهلك ممكن قرايبك اللي مش ساكنين في البيت، هذولك أهلك. بس أهل بيتك أنت شو بتفهموها أهل بيتي؟ أنت كم واحد أهل بيتك؟ أجا قال لهم 1000، والله أكبر، ما داركم كلها 100 متر، وين 1000؟ بكل ما هم قرايبي وحمولتي، احنا بنقول لك اهل بيتك. اهل بيتك مين؟ هذاك اهلك.